فيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا مع حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، وربنا يا رب يجعل كل أيامنا كلها طاعة وكلها قرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حياة للادي يعني بتنويه من إخواننا وأخواتنا وأحبابنا إن هم طالبين يكون في حلقة كل 3-4 حلقات كده، عايزين حلقة للإجابة على الأسئلة والتواصل مع الجمهور، على أساس إن الحلقة لما بنقوم بالحلقات اللي فاتت ديت ما بنقدرش نوفر الوقت الكافي للإجابة على كثير من الأسئلة. فالنهاردة حلقة إن شاء الله للتواصل مع حضراتكم، أسعد بسماع تليفوناتكم وسماع صوتكم إن شاء الله. ولكن بعد ما نقرأ بعض الإيميلات وعشان نبدأ بسرعة وما نضيعش وقتكم، تعالوا نبدأ مع بعض من الإيميلات اللي وصلت للبرنامج. الأخت نادية من الجزائر بتقول: هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ نعم، يجوز زيارة القبور للنساء وللرجال. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية: فإنها ترق القلب وتدمع العين. مطلوب مننا نحن نتذكر زيارة القبور ونحن نزور ونكثر من زيارة القبور، ولكن بالضوابط الشرعية. بمعنى ان الاخت اللي هتروح تزور القبور يكون معها محرم، ولما تروح هناك لا تلطم خدا ولا تشخ جيبا ولا تقول كلمات تعترض فيها على قضاء الله سبحانه وتعالى، ولكن تروح هناك من أجل العظة والعبرة، وده يكفيها بفضل الله سبحانه وتعالى. من أجل برضو أن المرأة مخاطبة بكل التكاليف الإيمانية التي يخاطب بها الرجل في الغالب يعني، والمولى عز وجل خاطب المرأة والرجل وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمرأة مطالبة أيضا بزيادة الإيمان ومطالبة بفعل الطاعات للقرب من المولى عز وجل. الأخت صبرينا من الجزائر: هل جزاء من يحفظ أسماء الله الحسنى، أو ما هو جزاء من يحفظ أسماء الله الحسنى، وهل هي تنجيه من عذاب القبر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء بقى اختلف فيه العلماء، بعضهم يقول هو حفظ الأسماء، وبعضهم يقول هو مجرد قراءة الأسماء، وبعضهم يقول هو حفظ الأسماء والعمل بمقتضى هذه الأسماء. وإلا يا جماعة، فممكن واحد ما يكونش بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم ولا بيصل الرحم ولا بيبر الوالدين ولا بيقرأ القرآن ويحفظ 99 اسم، هل معنى ذلك ان ديت ممكن تكون سبب دخوله الجنة؟ فطبعا يعني الموضوع مش كده خالص. ان المطلوب هنا ان احصاء الاسماء هو العمل بمقتضاها. يعني انا علمت ان اسم الله عز وجل الغفور، فاذا فانا بطلب منه المغفرة، بعرف ان اسم المولى عز وجل الرازق او الرزاق، والاسمين وردين، تمام. انا لما اقرا اسم الرزاق يبقى عندي يقين في ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، يبقى معنى كده ان انا ما اسعاش ان انا اكل لقمه حرام، بالعكس ده انا احرص على اللقمه الحلال واتحرى اللقمه الحلال، ولو لقيت المساله فيها ضيق في الرزق في مسائل بعض المسائل المحرمه ابتغي عند الله عز وجل رزق الحلال، ومن ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. لما اعرف ان اسم المولى عز وجل الرحيم فاذا ارحم كل من حولي واعمل بمقتضى هذا الاسم، وهكذا من اسماء المولى عز وجل العفو، فاعفو عن الناس رجاء ان يعفو الله عز وجل عني. فمن عمل بمقتضى هذه الاسماء ان شاء الله نرجو له الجنه. الاخ عمرو سالم محمد بيقول: انا استغفر الله عز وجل كل يوم اكثر من 1000 مره بصيغه استغفر الله، هل الصيغه صحيحه؟ نعم، يكفيك ان تقول استغفر الله مع استحضار نية التوبة من القلب، وإن كان فيه هناك طبعا فيه صيغ للاستغفار أعظم وأفضل من كده، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، دي صيغة من صيغ الاستغفار. وأعظم صيغ الاستغفار اللي هو دعاء سيد الاستغفار، كما ورد عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللي يقوله بالليل ويموت يدخل الجنة واللي يقوله بالنهار ويموت يدخل الجنة. فده دعاء سيد الاستغفار. وبيقول كذلك أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 500 مرة في اليوم بصيغة اللهم صلي على محمد. نعم هذه الصيغة صحيحة وإن كانت الأكمل والأفضل هي الصيغة الإبراهيمية فإن شقت عليك فيكفيك هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. والصيغة الإبراهيمية التي وردت في النصف الثاني من التشهد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي رواية في العالمين إنك حميد مجيد. الأخ علي بيقول أرجوك يا شيخ أن تدلني على كفارة اليمين. كفارة اليمين الإنسان لو حلف على حاجة ولم يستطع أن ينفذ هذا اليمين فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. والآية موجودة في سورة المائدة رقم 89 يؤدي كفارة اليمين. ولم يذكر اسم بيقول زوجتي قد وضع حملها في رمضان وكانت ترضع ولما أوقفت الرضاعة وبدأت تصوم لم تستطع لأن أدركها رمضان اللي بعده. بنقول يا جماعة إن المولى عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقونه يعني على الذين لا يطيقونه وده من مثل قول المولى عز وجل لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة. على الذين يطيقونه أي الذين أي الذين لا يطيقونه من اللي فصلها ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن خمسة يطعمون ولا يقضون هم مين؟ الشيخ الكبير راجل مسن عنده مثلا 80 سنة ولا حاجة ومش قادر يصوم ده رقم واحد. رقم اثنين المرأة المسنة واحدة كبيرة في السن برضو مش قادرة انها تصوم. والثالث اللي هي المرأة الحامل والرابع المرأة المرضع اللي بترضع طفلها والخامس المريض مرضا لا يرجى شفاؤه. طبعا الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى لكن المريض مرض مزمن يعني. فالخمسة دول يا جماعة لو افطروا في شهر رمضان بيطعموا ولا يقضوا الصيام وهذا من فضل الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه وتعالى. طيب معنا أم عمار من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا النهاردة عندي نعيب والله. الله يبارك في حضرتك يا رب. والله ربنا يبارك لك. ربنا يسعدك. نعم الله ويا رب كده أشوف في حجانة فيك. يا رب يا رب وفي كل المسلمين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. ربنا يزيدك علم. اشكرك يا ام عمار. نفعت ناس كتير ومنها احنا والله العظيم. الله يبارك لك يا ام عمار. انا يعني تعلمت منك حاجات كتير بعدينها مع اولادي والله والله والله. ربنا يستر. بتمنى من ربنا ان انا اشوفك في اعلى الدرجات ان شاء الله انت وكل شيخنا المسلمين. يا رب يبارك فيك يا رب العالمين. امين يا رب. عندي سؤال بسيط قوي. اتفضلي يا ام عمار. اللي هي الفتنة الاخيرة اللي حصلت اللي هي بتاعت هدم الأضرح الأضرح الفسين والحاجات دي. نعم احنا بنصليش عندها هل هو حرام فعلا ولا هي زي ما بيقولولنا ان هي ديت حاجة دخيلة على الإسلام ولا ايه؟ حاضر. وطلع الدكتور الطيب يعني هو عالم جليل وقال يعني الرسول موجود بقبره وده نبي. طب ما جنبه سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم وارضاهم. نعم وبنصلي وهم موجودين قدامنا. نعم حاضر. يعني هم قدامنا في القبلة بتاعت عند مصلى السيدات وهم قدامنا فعلا في استقبال القبلة. حاضر على عيني. حاضر. احنا عايزين نفهم دي. حاضر. كل الناس بتطلبك الدعاء انا بقول لك الدعاء وانت امن ورايا. اللهم اعطيك في الحياة السعادة وعند الموت الشهادة وبعد الموت لقاء النبي أمين. محمد صلى الله عليه وسلم وإيانا إن شاء الله. أمين يا رب وجميع المسلمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا أم عمار. لأولادي يا شيخ ربنا يريني فيهم خير الدنيا والدين إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيهم. جوزي خير على من اللي بيعملوا معايا ومع أولادي. الله يبارك لك فيه يا رب العالمين. وأنا سعيد قوي قوي يعني أنا يعني إن شاء الله هجاوبك على سؤالك وسعيد قوي بالكلمة الأخيرة. ادعي لزوجي ربنا يجزيه عني كل خير على اللي بيعمله معايا ومع اولادي. سعيد جدا ان في امراه وفيه وشايفه ان زوجها فعلا بيحسن اليها ودي بتبقى سعاده والله بتملا قلبي وببقى سعيد جدا لما اشوف زوجها بتثنى على زوجها. مين الاستاذ وليد من مصر وهجاوبك على سؤالك يا معمار. هناخد كام سؤال كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ عليكم السلام اخي الحبيب. والله العظيم انا يعني مش عارف اقول لك، انا من فرحتي مش مصدق اني كلمتك اخيرا. الله يسعدك، بقى لك اكتر من 3 شهور لسه اكلمك. الله يسعد قلبك دنيا واخره يا اخي. لسه اكلمك من زمان يا اهل مسان الزريد. انا اولا هسالك عن قيام الليل. حاضر. فانا لسه اعرف هل هو قبل الفجر؟ ايوه بساعة، يعني الفترة اللي هي قبل قرآن الفجر. حاضر. وفي نقطة تانية يا شيخنا. على عيني. استحلفك بالله، استحلفك بالله، أنا عايزك في مشكلة ومحدش هيحلها إلا أنت. على عيني يا أخي العزيز، والله ما أتأخر عنك إن شاء الله. وأنا بس يعني إيه، يعني أرجو إن شاء الله تاخد التليفون بالكنترول، وأرجو إن أنت تنتظرني فقط. أنا طالع بكرة عمرة إن شاء الله وراجع خلال أسبوع. على يوم الثلاث اللي جاي أكون معاكم على الهوا إن شاء الله، وتحت أمرك اتصل بيا من يوم الثلاث. ربنا يخليك يا شيخ. على عيني. بقى لي اكتر من شهرين بجيب رقمك عشان انا محتاج لك ضروري. على عيني يا استاذ وليد. وزي ما قلت لحضراتكم يا جماعه، يعني ابعت لي بس رساله وانا ان شاء الله اتصل بيك بنفسي. انا ما بستقبلش اتصالات، انا بستقبل رسائل. ابعت رساله وانا اتصل عليك على طول. على عيني يا استاذ وليد، تحت امرك. تيجي بالسلامه. عيني يا استاذ وليد. حاضر عيني. حاضر. معنا حد شريف ولا جاوب؟ طيب حاضر. ام عمار سؤالها الحقيقه جميل جدا ومهم قوي قوي. موضوع الاضرحه، موضوع هضم الأضرحة. يا جماعة أنا أدين الله سبحانه وتعالى إن ما في سلفي على وجه الأرض ممكن يروح يهدم ضريح. طيب هل أنت معنى كده إن أنت موافق على اللي بيحصل عن الأضرحة؟ طبعا مش موافق تماما على اللي بيحصل عند الأضرحة. اللي بيحصل عند الأضرحة نوع من الشرك الأكبر. واحد رايح عند ميت، رجل ميت أيا كان يا جماعة، وهو حد يزعم بالكلام ده، والله العظيم أنا لا أقول هذا الكلام لا تزمتا ولا تعنتا، وأنتوا عارفين الحمد لله أن أنا راجل صاحب منهج وسطي بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فبقول يا أمة الإسلام، أي ولي على وجه الأرض، والله يعلم من هم الأولياء، نحن لا نعلم، لكن أنا بقول يا جماعة، أي ولي على وجه الأرض هل هو أفضل من النبي محمد صح صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن يكون في حد في الدنيا افضل من النبي عليه الصلاه والسلام. حتى لو كان الانبياء نفسهم مش افضل من النبي، لان سيد ولد ادم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني ما تجعلوش قبري مكان كده يتعمل عنده يوم عيد ومزار ونروح وندعو. يعني لا يجوز ان انا اقف النهارده امام قبر النبي محمد وانا بكره هكون في المدينه المنوره، واول حاجه اعملها زياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا اكيد طالما زرت المسجد اكيد همر على القبر وساسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ان انا كمحموده اقف قدام قبر النبي واقول له يا رسول الله اغثني، يا رسول الله اشفيني، يا رسول الله افعل لي كذا؟ لا يجوز، لا يجوز. في امر الدعاء خدوا بالكم من حاجه حبايبي، لما ربنا سبحانه وتعالى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الاشياء التي يسال عنها الناس، يسالونك عن كذا قل لهم كذا، يسالونك عن المحيط قل هو اذى، يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول، يسالونك عن الشهر الحرام خد بالك كل حاجه، قال له ايه؟ قال له قل. انما لما جه عند الدعاء قال ايه؟ واذا سالك عبادي عني، ما قالش فقل، قال فاني قريب. رغم ان الوسطى مين هنا؟ ده الوسط هو سيد ولد ادم اللي هو بفضل الله افضل من الانس والجن والملائكه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك رفض المولى عز وجل ان يجعل فيه وسطه بينه وبين عباده، حتى لو كان الوسط في الدعاء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. باذن يا جماعه ابتداء لا يجوز ان احنا نروح عند اصحاب القبور حتى لو كانوا هم من اقرب الاقربين الى ال بيت رسول الله. ولو كانوا من ال بيت رسول الله لا يسال الا الله. اذا سالت ده مين يا جماعه اللي بيقول ده؟ النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعده يا جماعه بتقول لا اجتهاد مع وجود النص، النص موجود. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعه؟ يبقى ما يجوز ان اروح عند قبر اقول يا فلان اغثني، يا فلان خلي مراتي تحمل، يا فلان خلي بنتي تتجوز، يا فلان. ما يجوز ان احنا نسال الا المولى عز وجل في الامر الذي لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. والا يجوز اسال البشر في الامر الذي يقدر عليه البشر. يا فلان بقول يا استاذ شريف لو سمحت انا عايزك تظبط لي الحلقه دي. يجوز لانه يقدر ان هو يظبط لي الحلقه، تمام كده. يا استاذ ايهاب ارجو ان انت ربنا يبارك فيك تظبط لنا ميعاد الحلقه. يجوز لانه يقدر يظبط لنا ميعاد الحلقه. انما لو في امر انا مريض مثلا، هل يجوز ان اقول يا فلان اشفيني؟ لا يا جماعه. فاهم ازاي؟ طيب يبقى اذا انت ترفض اللي بيحصل عند القبور. ارفض تماما. طيب لكن هل انت تامر بهدم الاضرحه؟ ارفض تماما. لا يجوز هدم ضريح ولا يجوز هدم اي حاجه من الحاجات دي خالص، رغم ان اللي بيحصل عندها غلط. اي نعم. ليه بقى يا جماعه؟ اديكم مثال بس، اتصل على حبيبك. لو شفت واحد لو شفت واحد بيعبد صنم عندي حلين يا جماعة. الحل الأولاني أخش أهدي بالصنم، والحل الثاني أقنع الرجل ده اللي بيعبد الصنم إن الكلام ده حرام وغلط وشرك، وأن الذي يستحق العبادة هو الله وحده. ناخد أي حل بالضبط كده، نقنع الرجل إن الكلام ده غلط، لأن أنا لو هدمت الصنم هيعمل صنم أجمل من الصنم ده وهيرجع تاني للشرك وهيصر. خدوا بالكم، ولو هو حتى اقتنع بعد كده إن الكلام ده غلط، هو خلاص هو بياخدها عندي بقى بعد كده. فيا جماعة أنا أدين الله سبحانه وتعالى إن ما في واحد سلفي راح هدم أضرحة ولا أمل أعمل أي حاجة من حد خالص بمرة، وإن كنا مقتنعين من جوانا إن اللي بيحصل هناك ده كله ليس صحيحا. الأخت سهام من ألمانيا، هنكمل طبعا إجابة الأسئلة كلها يا جماعة. سهام من ألمانيا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله علينا خير. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. يا ريت توطي التلفزيون أخت سهام. أوكي. يا شيخ، أنا كنت حامل فأفطرت في رمضان. نعم. وبعدها كنت أرضع فتحملت مرة تانية. نعم. فأفطرت تاني. نعم. فمش عارف اعمل ايه. ما احنا قلنا يا اخت سامة، انت لو لو لو لو كنت حكيت طبعا سؤالك واضح، لو كنت سمعت الاجابه من شويه احنا قلنا يا جماعه في خمسة لو قدر ان هم جم عليهم رمضان وكانوا في نفس الاوضاع الخمسه ديت، دولت يطعموا ولا يقضوا، اللي هم مين؟ قلنا الشيخ الكبير والمراه المسن والحامل والمرضع والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه. طيب نجاوب على سؤال الاخت رهام من مصر. طيب حاضر. الحاد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام أخت رحاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، اتفضلي. الشيخ محمود. يا أهلا وسهلا بحضرتك، معاك. الشيخ محمود، والله حضرتك يعني بارك الله فيك بجد، يعني المجهود اللي بتعمله معانا، والله يعني حضرتك كنت سبب في إن أنا لبست الخمار يعني في حاجات كتير وصلاة الفجر وانا اتغيرت اصلا كل، يعني بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. يعني ربنا يبارك فيك ويتقبل يا رب ويثبتك يا اخت رحاب، ويثبت كل اخواتنا يا رب العالمين ويحفظهم يا رب العالمين، ويسعد قلوبكم والله زي ما بتسعد قلوبنا. ربنا يبارك فيك يا رب. الاخ محمود، اتفضلي معاكي. لو سمحت ممكن رقم تليفونك؟ على عيني ان شاء الله، خديه من الكنترول. على عيني. حاضر، تحت امرك. انا على يعني على عيني. حاضر. الاخت ام عمار في السؤال الاولاني برضو في حته مهمه قوي يا جماعه، بتقول الله طب ما قبر النبي عليه الصلاه والسلام جوه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بنصلي وبيبقى القبر قدامنا، يبقى ازاي ما يجوزش ان احنا نصلي في الاماكن اللي فيها قبور؟ بنقول يا جماعه عايزين نوضح المساله ديت، قبر النبي عليه الصلاه والسلام هو ما كانش جوه المسجد. المسجد يعني خدوا بالكم من حاجه، النبي عليه الصلاه والسلام قبره فين؟ في غرفه امنا عائشه. غرفه امنا عائشه ما كانتش في المسجد يا جماعه، لكن اللي حصل باختصار شديد جدا ان الوليد بن عبد الملك لما اراد توسعه مسجد النبي عليه السلام استشار الفقهاء اللي موجودين في هذا العصر، واشاروا عليه ان هو يوسع من الجهه الاخرى، لكن هو راى ان هو يوسع التوسعه الكبيره ديت من ناحيه قبور، من ناحيه قبر النبي عليه السلام او مسجد او ايه او او او بيوت او بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهدم كل حجر النبي عليه السلام اللي هم التسعة، وهم حتى العلماء أشاروا عليه قالوا له خليها لعل وعسى المسلمين لما يأتوا فيما بعد ويشوفوا بساطة عيشة النبي عليه السلام ففعلا يزهدوا في الدنيا، لكن قدر الله ما شاء فعل، هدم كل حجر بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وترك القبر، قبر النبي عليه السلام وقبر عمر وقبر أبي بكر، وخلاه جوه المسجد، فأدخلوا جوه المسجد وهم حياة في المملكة، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم رب العالمين، على قد ما قدروا يحاولوا يقربوا القبور من ناحية البوابة على قدر ما يستطيعوا، لكن يعني حتى الآن لم تخرج هذه القبور بر المسجد، لكن لم يكن مقصودا أن يكون قبر النبي وقبر أبي بكر وعمر داخل المسجد يا جماعة، فهذه ليست قاعدة وإنما هي استثناء. طيب الأستاذ وليد بيقول قيام الليل متى؟ هو قبل الفجر بساعة ولا إمتى؟ هو قيام الليل بيبدأ بعد صلاة العشاء لحد صلاة الفجر، التلت الأخير هو أفضل وقت يا جماعة، لأن ده الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، فأفضل وقت القيام الليل. العشاء بتبدأ من الساعة كام؟ هنقول الساعة 8، والفجر بيبدأ من الساعة كام؟ هنقول مثلا الساعة 4:30 مثلا، ولا أقول 4، واخد بالك؟ قيس الوقت من 8 ل 4 هيطلع كام ساعة؟ 8 ساعات مثلا أو 8 ساعات. قيس بقى الثلث الأخير من الليل يبدأ الساعة كام؟ يبدأ في حدود مثلا من الساعة 1 ل 4 أو من الساعة 12:30 ل 4 أو قول من 1 ل 4 وشوية، هو ده التكليف الأخير، وده أفضل وقت لقيام الليل. أما وقت قيام الليل فهو أي وقت من بعد العشاء لحد الفجر، ولا نحكر على وقت معين، لكن نقول أفضل أوقات هو التكليف الأخير الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي على عباد المؤمنين: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. هذا الوقت. طيب الأخت أمالي من السودان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أنا من المتابعين البرنامج الموجب بيته وبرنامج ربنا يجزيك الصحة والعافية ربنا يجزيك ويحفظك يا رب. إن شاء الله ربنا يديك الجنة يا رب، يجازيك الجنة يا رب العالمين. تحمل المشاهدين يا رب. إن شاء الله لما تسافر الأمر إن شاء الله أدوي لي بالذرية الصالحة، بمجرد ما تشوف الحرم إن شاء الله أدوي لي بالذرية الصالحة، ربنا يرضى عليك. حاضر والله إن شاء الله، ندعو كل المشاهدين وكل المسلمين يا رب العالمين. أنا الناس الحمد لله يا رب. آمين يا رب العالمين. تفضلي وقت يا أماني، في سؤال؟ لا ما في سؤال. الدعاء حاضر على عيني والله، ربنا يا رب يرزقك بالذرية الصالحة ويرزق كل أخواتنا يا رب بأزواج صالحين، اللي ما اتجوزتش يا رب يا رب يرزقها بالزوج الصالح يا رب العالمين، قولوا امين. واللي اتجوزت وما خلفتش يا رب يرزقها بالذريه الصالحه، واللي متجوزه وعندها الذريه الصالحه يا رب يسعدها هي وزوجها واولادها يا رب العالمين. وفاصل ثم نواصل، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعناكم بعد الفاصل، وإن شاء الله الحلقة زي ما قلنا حلقة خاصة بالإجابة على أسئلتكم وإيميلاتكم واتصالاتكم. والأخت ندى أحمد بتسأل: هل على الذهب اللي من أجل الزينة هل عليه زكاة؟ هي أقوال العلماء اختلفت لثلاث أقوال. القول الأول بيقول عليه زكاة، كل سنة طلع عليه زكاة، ده بالنسبة للزكاة الحلي اللي متشال للزينة فقط مش للتجارة، قالوا عليه زكاة كل سنة، ده قول. والقول الثاني بيقول معلوش زكاة خالص، لأنه هو للحلي وللزينة ما هوش للتجارة. والقول الثالث وده قول المالكية، وهذا ما أدين الله عز وجل به، إن عليه زكاة مرة واحدة فقط، تطلع عليه زكاة مرة واحدة فقط ومقدارها 2.5%، يعني ربع العشر، ودي تطلع مرة واحدة. الأخت بتقول أنا فتاة، الأخ بيقول ما حكم تأخير الصلاة عن موعدها؟ تأخير الصلاة عن موعدها بمعنى هنصلي الظهر، الظهر الساعة كام؟ الساعة 12 مثلا، هنصلي الساعة 2، هل يجوز؟ طبعا لا يجوز. الصلاة يا جماعة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تخيل حضرتك ولله المثل الأعلى، لو إن مديرك في الشغل بيقول لك قابلني الساعة 12 هتروح له الساعة كام؟ بالضبط الساعة 11، لأن ده مديرك. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فمن باب أولى لم يكون معاد صلاة الظهر الساعة 12 أكون في بيت ربنا سبحانه وتعالى الساعة 12 إلا ربع. ولذلك سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان يقول: صليت 40 سنة خلف الإمام أدرك التكبيرة الأولى، وما نظرت في قفا أحد 40 سنة إلا في قفا الإمام. يعني واقف ورا الإمام صف أول 40 سنة في المسجد، مع إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما، خذ بالكم، من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فسعيد بن مسيب بيقول 40 سنة مش 40 يوم كمان، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فإذا لا يجوز تأخير الصلاة عن موعدها إلا لعذر شرعي. طيب الأستاذ محمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كيف أحوالك؟ الله يعزك بخير الحمد لله رب العالمين. أسعدنا الله وإياكم جنة الفردوس إن شاء الله. يا رب العالمين وجميع المشاهدين يا رب العالمين. فضيل الشيخ، نعم. أنا رجل متزوج منذ عام، ولي زوجة صالحة والحمد لله. ما شاء الله، ربنا يبارك فيها. وبفضلها أصبحت والحمد لله من المصابرين على الصلوات في أوقاتها، ما شاء الله، خصوصا صلاة الفجر. ربنا يتقبل يا رب. وهذا بفضل الله وبفضلها، لأنها هي من نصحتني بمتابعة حصتك كل يوم ثلاثاء والحمد لله. ما شاء الله، ربنا يكرمك يا رب. ولكنها يا شيخي كثيرة الشك دي ولو في أشياء بسيطة جدا. نعم. لدرجة عدم الكلام معي. لذلك أطلب منك يا شيخنا نصيحة أو دعاء يطلب يطرد هذا الوسواس. حاضر. يعني زوجة حضرتك بتشك فيك. آه صح كده؟ طيب أنا عايز أقول للزوجة الدعاء للدعاء للزوجة يعني حاضر ربنا أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلبها الشك. الشك يا جماعة خدوا بالكم من حاجة، الزوجة اللي بتشك في زوجها أحيانا الزوجة تدفع زوجها للغلط، وده مش معناها أن ده مبرر للزوج أنه يغلط يعني، إنما الزوجة من كتر الشك في الزوج فهي عمالة بتشك فيه على طول، دائما تشك فيه أنه غلطان أو بيعمل حاجة غلط، ربما ده يدفع الزوج حتى لو كان الزوج مستقيم ان يقول مدام انا اصلا في نظرها كده كده وحش سواء انا كنت مستقيم او غير مستقيم خلاص اخليني مش مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الامير اذا التمس الريبة في اهله او في الرعية افسدهم. بمعنى ندي مثال بسيط، لو ان الزوج عايش مع زوجة والزوجة دي انسانة شريفة جدا ومستقيمة ومحترمة جدا جدا ومتدينة، وهو ليل ونهار يتهمها عياذا بالله في عرضها، يتهمها بان هي مش كويسة مع ان هي انسانة مستقيمة وكويسة، عياذا بالله ده قد يدفعها الا انها تكون مش كويسة بسبب شك الزوج فيها. فبنقول يا جماعة بلاش الشك وبلاش سوء الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سوء الظن باخواننا بالناس الغرباء حتى اللي ما نعرفهمش، فما الظن بين زوج وزوجة؟ الاصل فيه احسن الظن. نفترض ان انت احسنت الظن فيه هو ما كانش كويس، خلاص حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى وانت اجرك على الله على حسن ظنك، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بحسن الظن، والمولى عز وجل من قبل ومن بعد امرنا ايضا بحسن الظن باخواننا، فاذا علينا ان نحسن الظن. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. أمة الله من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. امين يا رب العالمين. والله العظيم يعني انا فرحانه جدا انا بكلم حضرتك. ربنا يفرح قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب. امين يا رب، اللهم امين بايدك يا رب. ربنا حضرتك الصحه والعافيه. امين يا رب. وطول عمر حضرتك على طاعته. امين يا رب العالمين. اتفضلي يا اختي امة الله. ممكن تدعي لنا ربنا يهديني وينجحني ويرزقني حفظ القران. ربنا يا رب يرزقك حفظ القران ويهديك وينجحك ويكرمك يا رب العالمين ويسترك. حضرتك اسمك ايه؟ اسمي ساره. طيب ليه ما قلتيش ساره؟ انا عايز اقول لك حاجه جميله، انا عارفه انا اتعمدت اسالك السؤال دوت، معلش انا طبعا مش ما عنديش يعني فضول ان اعرف اسمك، لكن عايز اقول حاجه يا جماعه، بعض اخواتنا ربنا ربي يبارك فيهم رب العالمين بيستحوا، يعني طبعا ده من حياء حضرتك ربنا يعزك وانا باهنيك على هذا الحياء، لكن عايز اقول حاجه، لما تكون الاخت مثلا اسمها ساره او اسمها هاجر او اسمها اي حاجه احيانا بتبعت تقول امة الله وتستحي انها تذكر اسمها، لسنا يعني افضل من امنا عائشه ونحن نعرف اسماء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين اسم امنا عائشه وامنا خديجه وامنا حفصه وامنا جويريه الى غير ذلك، فلا حياء في او لا خجل او لا حرج في ان احنا نذكر اسماءنا عادي ما فيش مشكله خالص، لان احيانا بعض اخواتنا ربنا يحفظهم يا رب العالمين من شده الحياء، وانا اهنيك على الحياء ده، طبعا شيء جميل جدا الحياء خلق الاسلام، احيانا بيدعوها الحياء انها لا تذكر اسمها، ربنا يحفظك اختنا ساره ويحفظك ويبارك فيكي ويثبتك على الايمان. اخت بتسال هل على المرأة أن تلبس الجوارب في الصلاة؟ نعم، لابد أن المرأة تغطي رجليها في الصلاة إلا إذا كانت هي لابسة ثياب طويلة بحيث أنها وهي ساجدة إن شاء الله الثياب مدارية على رجليها فلا حرج في ذلك. الأخت فاطمة من فرنسا، عندي ثلاث بنات متزوجات من مسيحيين وأنا غير راضية عن هذا الوضع. أخت فاطمة من فرنسا، عايشة في فرنسا. أخت الفاضلة ربنا يبارك فيك أخت فاطمة، ربنا يعزك ويسترك ويستر بناتك ويحفظهم يا رب العالمين. هذا الأمر حرام، حرام بإجماع واتفاق أهل العلم قاطبة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام لحد يوم القيامة، ما يجوز مسلمة تتجوز من واحد مسيحي أبدا، هذا الكلام حرام، وهذا ليس زواج بإنما هو سفاح وليس نكاح. أخت الفاضلة ربنا يبارك فيك، قدامك حاجة من الاثنين، إما إن أزواج بناتك الثلاثة دولت يسلموا، وإما إن بناتك يفارقوا أزواجهم ويجوا يعيشوا عندك وربنا يسترهم ويبدلهم إن شاء الله بأزواج أفضل منهم، لأن هذا لا يجوز. أخت فاطمة الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، يعني أسألك بالله إن لازم النهاردة قبل بكرة بناتك الثلاثة يفارقوا بيوت أزواجهم بعد أن يعرضوا عليهم جميعا كل واحدة تقول لزوجها تسلم أخي الفاضل أو تسلم يا فلان، لو قال لها أسلم الحمد لله ينطق الشهادتين ويبقى ربنا يأجرك ولأن يهديها ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ويعيشوا مع بعض إن شاء الله وعفى الله عما سلف. أما إن رفض الإسلام فالأخت تأخذ هدومها وتمشي وتيجي تعيش عندك إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يبدلهم خيرا منهم، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. الأخت نجاة من المغرب، أنا عاوز أطلع رخصة قيادة سيارة، هل يجوز؟ يجوز ولكن في حدود وضوابط أخت الفاضلة. بمعنى أن في بعض البلاد ممكن الدنيا بتبقى أمان وتقدر المرأة أن هي تسوق وتخرج وتقضي مشاورها لأن ما عندهاش محرم يخرج معها، عفوا يعني طبعا هتركب تاكسي وممكن يعني تركب مع سواء تاكسي أخلاقه مش طيبة ويتكلم معها كلام مش طيب، أو ممكن تركب مواصلة فتتعاكس أو غير ذلك، فتكون السيارة أمان ليها خصوصا لو عندها بنتها أو ابنها يركب معها إلى غير ذلك. أما لو كان لمجرد فقط عايزة تركب سيارة عشان يبقى عندها سيارة، فبنقول لها الأفضل وقرن في بيوتكن، ربنا يبارك فيك رب العالمين. كيف أن الصدقة تشفي المرضى؟ عندنا نص. طيب نشوف الأول للتليفون مين معنا. الأخت سعاد من الجزائر، ربنا يعزك ويحفظك. السلام عليكم. هلو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخت سعاد، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، أحمد الله إليك. أنا سعيدة جدا لما أتحدث إليك. أنت سعاد وسعيدة في نفس الوقت، ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي إن شاء الله. أنا عندي مشكلة مع زوجي. نعم. ما مش عارف. تفضلي. أنا أحبه كثيرا ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب. وصاينات وزعمة، ما مش من النساء. تفضلي استرسلي في الكلام، أنا سمعك أخت سعاد. في حقها أنا مستحية كثيرا. اتفضلي تحت عمرك، اتفضلي اتفضلي. لو كنت يعني في سؤال تستحي أن تطرحيه على الهواء فممكن تاخدي الهاتف وترسلي عليه رسالة إن شاء الله وأنا أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام وكيف أخت سعاد، ربنا يعزك والله. وأنا يعني أحيي أختنا الفاضلة على الحياة، والله أنا بسعد جدا لما أشوف أخت عندها حياة، ربنا يبارك فيكي. الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحتي فضيلة الشيخ، الأول أنا دخلت من السماعة تصرف وبكلمك. ربنا يسعد قلبك يا رب، ربنا يتقبل منا صالح الأعمال يا رب. الله يبارك فيك ويعزك. كنت عايزة أروح في العقيقة، ويعني زي بتكون هي حكمها. نعم. وهي يعني في فرق لو كان ولد أو بنت. نعم. وكمان يعني كان علي كم أيام كثيرة بصراحة. طيب حاضر. ومش قادرة ان انا اديها، بس في نزلت لي اكثر. انت مش متزوجة يا اختي؟ انا صح؟ لا مش طيب. متزوجة. متزوجة؟ اه. طب الايام الصيام اللي فاتتك ديك فاتتك وانت كنت مثلا حامل او مرضع؟ لا مفيش لا حمل ولا رضاعة. طيب خلاص ماشي، يبقى حضرتك سؤالين. السؤال الاولاني عن العقيقة ان شاء الله. بالنسبة للعقيقة هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم للمستطيع، يعني افترض ان انا مش مستطيع خلاص، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا فقير معيش فلوس أجيب عقيقة، ولكن خلاص يرفع إلى أن ييسر المولى عز وجل لي. افترض النهاردة أنا فقير النهاردة، ولكن بعد 7-8 سنين ربنا وسع علي، خلاص أعق عن أولادي حتى ولو بعد 7 سنين، هذا يجوز ما فيهاش أي حرج خالص. طيب أعق عن الولد أدي بشاتين، وعن البنت بشات واحدة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني مش متذكرة الشريف بعيش، هي كانت سألت عن حاجة تانية لكن أنا الحقيقة مش متذكرة. طيب الأخت اللي بتسأل، الأخت نجاة من السودان. حاضر. طيب السلام عليكم شيخ. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. أنا من المتابعين ومشاهدين يا شيخ، ربنا يسعد قلبك. السودان. أهلا بيكي. لازلتنا كلهم بشكروك والمشكرة كتير، ربنا يحفظك وسلام الأهل السودان الناس الطيبين الأفاضل، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم والله. أنا أساسا من أثيوبيا بس مقيمة في السودان، موجه ليك كثير يا شيخ، أدعي لنا دعواتك ونزلتنا كلهم متابعين. ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويثبتنا وإياك على الإيمان ويسعد قلوبنا بالطاعة يا رب العالمين إن شاء الله. دعواتك كثير يا شيخ. في سؤال يا أخت نجاة ولا حاجة؟ لا شكرا لك يا شيخ. الله يبارك فيك، اشكرك على اتصالك وذوقك واخلاقك والله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت اللي بتسال ازاي ان الصدقه تشفي المرضى، يعني انا مجرد ما ادفع صدقه كده ربنا يشفي مريضي؟ اي نعم، لان عندنا نص اختي الفاضله. دايما احنا بنقول لا اجتهاد مع وجود النص، ما دام عندنا نص احنا بنصدق النبي ولا ما نصدقوش؟ هو الصادق صلى الله عليه وسلم، ده لما سئل ابو جهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فاحنا مصدقين النبي، اي حاجه يقولها النبي احنا مغمضين عينينا كده مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله ويخبر عنه صلى الله عليه وسلم. النبي قال داووا مرضاكم بالصدقه، خلاص نداوي مرضانا بالصدقه. عندنا مريض ناخد كده الصدقه ونحن نتصدق ان شاء الله وننوي بها شفاء هذا المريض، ده من الاسباب. طب افترض ربنا ما شفاش هذا المريض، يبقى ربنا مقدر له شويه مرض علشان يكفر من ذنوبه وخطاياه، يرفع من درجاته في الجنه. يعني في كل الحالات يا جماعه اي قضاء ربنا يقدره خير. سيدنا سعد بن ابي وقاص طبعا حضراتكم عارفينه من العشر المبشرين بالجنه، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اخر ايامه جاله مرض فيعني ايه ففقد نعمه البصر، وكان عايش بره مكه، وفي اخر ايامه رجع مكه. فلما دخل كان في شاب اسمه عبد الله بن السائب، بيقول دخل سعد بن ابي وقاص وكان كل الناس يروحوا لسعد بن ابي وقاص، يا سعد ادعوا الله لنا بكذا وكذا وكذا. وطبعا سعد كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم استجب لسعد اذا دعاك. يا رب كلما سعد بن ابي وقاص يدعو اي دعوه استجب لدعائه يا رب، فكان مجاب الدعاء. يجي له واحد فيقول له يا سعد زوجتي ما تخلفش، يدعي له زوجته تخلف، والثاني زوجتي مريضه ادعي ربنا يشفيها، ادعي لابني كذا، وكل لما يدعي لحد ربنا يستجيب دعائه. فتعجب عبد الله بن السائب فقال له، قال لسعد بن ابي وقاص، قال يا عم انت تدعو للناس فاستجيب الله دعائك، ألا تدعو الله أن يرد عليك بصرك؟ سؤال وجيه، سؤال وجيه وجميل فعلا. فقال له يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري، اللي ربنا أراده أحب إلي من رجوع بصري. وده لا يمنع أنه مش عيب ولا حرام أن الواحد يدعو بالشفاء، مش عيب. يعني سعد بن أبي وقاص في الوقت ده لو قال يا رب رد علي بصري، هل هو حرام ولا مكروه؟ أبدا، لا حرام ولا مكروه، أمر مشروع ومباح للإنسان أن يدعو بالشفاء. فشاهد موضوع أن داو مرضاكم بالصدقة، داو مرضاكم بالصدقة، أكيد ربنا سبحانه وتعالى يشفي المرض بالصدقة إن شاء الله. الأخت كريمة من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ محمود. ربنا يعز بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سعيد بذلك سقطت من الخط بعد اول. ربنا يسعد قلبك يا رب. اطلب منك الشيخ محمود. الله يبارك فيك. الله يسترك يا رب، وسلامي والله لكل احبابنا من اهل المغرب والله. يعني حقيقه بتوصلني رسائل في قمه الرقه والله من تونس والجزائر والمغرب. ربنا يا رب يسعد قلوبكم دنيا واخره والله. امين يا رب. يا شيخ ارجوك ارجوك ادعوا لي ربي اني اشفي لي اخي ده. أسأل الله أن يشفيك يا رب. 14 سنة بيعاني من أمراض نفسية وعقلية يا رب. ده أشفي عفوا، الدعاء بالشفاء لمين؟ أتوسل إليك دعمة. أختي كريمة أدعو بالشفاء لمين؟ لحضرتك ولا لمين؟ أخويا، أخويا مريض. أخو حضرتك أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، قولوا آمين. اللهم اشفي يا رب العالمين واشفي جميع مرضى المسلمين، يا رب اشفي مرضى المسلمين، يا رب اشفي مرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. والله نتمنى أن ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. وفاصل قصير ونرجع لكم، صلى الله على حبيبك. ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أخويا محمد من المغرب بيقول هل يتوجب علي النفقة على أهل زوجتي؟ لا، الواجب عليك النفقة على زوجتك وأولادك وعلى والدك ووالدتك وكده، إنما الإنفاق على أهل الزوجة ده يكون من باب الإحسان إلى الزوجة، من باب يعني نوافل النفقة اللي أنت عايز تنفقها، لكن لا يتوجب عليك هذا. لكن لو فعلت هذا فجزاك الله خيرا، لكن عشان الزوجة توجب عليك هذا فلا يجب عليك. أخي محمد من المغرب ربنا يحفظك. الأخ رضوان من المغرب، ما حكم إلصاق الصور على الجدران في المنازل وما حكم الصور بصفة عامة؟ قول يا حبيبي ربنا يبارك في عمرك، لا نجامل في هذه المسألة. الصور لا تجوز إلا للضرورة، بمعنى لجواز سفر، لبطاقة، إلى غير ذلك من الحياة اللي احنا محتاجين لها في حياتنا العامة. أما صور من اجل الذكرى بقى هنعلقها على الجدران، صوره جدي، صوره والدي، صوره مش عارف ايه، فهذا لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، اخبر ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره او تمثال. واللي بيقول لا ده في فرق، يعني الملائكه ما تخشش بيت فيه تمثال، لكن الصوره لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين الصوره والتمثال، ما قالش الصوره هي التمثال، قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب او صوره او تمثال. طيب لو افترض مثلا، وده يعني تجاوز فيه بعض العلماء، يعني قالوا لو واحد عنده صورة أو صورتين لأمه اللي ماتت، عفوا يعني وإن كنت لا أجوز ذلك، لكن أنا بقول لحضراتكم، فهو يعني مش قادر أنه يعني أنه يفرط في هذه الصورة، نقول له في اللحظة ديت لو كنت خلاص ما أنتش قادر، يعني لو حديث عهد بالتزام أو وقت حديث عهد بالتزام ومش قادر تفرط في الصورة دي، بنقول على الأقل حطوها في ألبوم وشلوها في الدولاب، لكن لا تعلقوها على الحائط أو تحطوها برواز في البيت يا جماعة، لأن يقينا يا جماعة يقينا ده كلام النبي عليه السلام، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة تمثال. الملائكة لما تمتنع من دخول البيت اللي فيه كلب أو صورة تمثال إلا يدخل الشياطين، تحصل مشاكل، تحصل ابتلاءات في البيت جامدة جدا جدا، احنا في غنى عنها، احنا عايزين البيت بفضل الله يكون مليء بملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. الأخت سوير، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. زي حياتك يا ربنا يعز حضرتك. والله أنا مبسوطة جدا، أنا بكلم حياتك. ربنا يسعد قلبك دنيا وآخرة يا رب العالمين. أنا كنت في مدرسة عادية وعايزة أتقدم أنا على قوانين على قدر الامتحان. معلش الصوت بيقطع يا أختي سوير. أنا منتقبة. أيوة. منتقبة في مدرسة عادية. ينفع على النقاب قدام الامتحان؟ قدام مين؟ المسيحيين نصارى. قدام بنات يعني؟ قدام بنات. نعم. طيب اتفضلي. وكنت عايز اسال على كتاب غسوله. نعم حاضر. ماشي. حرام لينا ولا لا؟ حاضر على عيني. حاضر. عايز سؤال كمان. طبعا. لو احنا في اماكن عامه وبنصلي قدام رجاله هي يجوز؟ طيب حاضر على عيني. حاضر. حسنا. الله يبارك في حضرتك يا رب. مين معانا تاني يا شريف؟ سيد محمد من السعودية. حاضر رجالك. السلام عليكم. السير. عليكم السلام وبركاته. كيف الحال استاذ؟ اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعز بحضرتك يا رب. يا هلا بيز عليك من سعاد يا شيخ. الله يبارك فيك، ربنا يعزك ويحفظك يا سيد محمد. الله يديك العافيه. انا عندي هنا يوم غير في السعوديه بمشد عمره كله رمضان ان شاء الله، بكره نكون عندكم ان شاء الله. وقمت بمشي يعني بنزل في مكه، بنزل في مكه الساعه 10 صباحا. نعم. بكرة ولا ايه؟ الساعة 12 الظهور انا بكون البيت العمرة. ربنا يتقبل يا رب منا ومنك جميع المسلمين يا رب العالمين. عندي نية ثانية يعني مستعدنا الحمد لله صحتي كويسة، مستعد كان ابدي عمرة في نفس الساعة ديها، مش اطلع برا من الحرم وادي العمرة، ولا على طول واصل فيها تنم عمرة ثانية. معلش الصوت مش واضح، يعني انت هتعمل عمرة وعايز تعمل عمرة ثانية؟ نعم. طيب حاضر يا استاذ محمد. سؤال واضح استاذ محمد، بقول الكلام ده لحضرتك ولكل الناس اللي بتعتمد، ربنا يا رب يتقبل منا اجمعين. واحد راح يعمل عمره يا جماعه، فعمل العمره وبعد ما خلص العمره عايز يعمل عمره ثانيه. بعض العلماء قال لا طبعا، لان النبي ما عملش عمرتين مره واحده في سفريه واحده. وبعض الناس قال لا يعمل عمره زي ما هو عايز. طب الراي الوسط، الراي الوسط الذي ادين الله به، ان الافضل ان الواحد يعمل في كل سفريه عمره واحده. لكن لو مثلا واحد جاي من اخر الدنيا، جاي من السودان، من مصر، من الجزائر، من المغرب، ورايح يعمل عمره، وبعدين بعد ما عمل عمره عن نفسه نفسه يعمل عمره لامه اللي ماتت او لابوه اللي مات او لاي حد من المسلمين اللي ماتوا وعايز يعمل عمره، يعمل ايه في الوقت ده يا جماعه؟ حل الاشكاليه بحاجه بسيطه جدا قالها بعض اهل العلم. قالوا يا جماعه، قالوا يقعد في مكه 4 ايام. لو قعد في مكه 4 ايام ياخد حكم المقيم، ياخد حكم اهل مكه. طب اهل مكه الميقات بتاعهم فين؟ التنعيم. جميل قوي. يبقى بعد 4 ايام حبيب قلبي يطلع على التنعيم ويغتسل ويلبس احرامه ويلبي بعمره عن فلان، لبيك اللهم عمره عن فلان، ويعمل عمره ثانيه. اما لو كان هيعمل عمره عن نفسه ويعمل عمره ثانيه من التنعيم عن نفسه فاقول له لا، لا يجوز. انما لو كنت هتعملها لحد ثاني فاباح بعض العلماء نظرا لبعد المسافات ان انت هتعمل عمره وثم تعمل عمره الثانيه عن حد ثاني، قال لك اقعد 4 ايام في مكه تاخد حكم المقيم، روح التنعيم وتعمل عمره، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الأخت لينا من فلسطين بتقول هل يجوز أن أصلي وأظافر طويلة؟ طبعا أخت لينا ربنا يحفظك رب العالمين، طول الأظافر مش من السنة، لأن قص الأظافر من سنن الفطرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنن الفطرة هو المقدار من العبادات أو من الأشياء التي كانت تفعل واللي كانت يعني إيه بيقولوا إيه موجودة في كل الأديان من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دي سنن الفطرة اللي هو القدر المتفق عليه بين كل الأديان، سنن الفطرة. فقص الأظافر من سنن الفطرة، تطول الأظافر ليس من سنن الفطرة. طب هل يجوز الصلاة مع طول الأظافر؟ يجوز في حالة إذا كان طول الأظافر مش محطوط عليها بقى مانيكير ولا الحاديات ولا الأشياء التي تحول بين وصول ماء الوضوء، لكن يجوز الصلاة هنا لكن مع كراهة وجود الأظافر الطويلة. لكن هل طول الأظافر يؤثر على صحة الصلاة؟ لا يؤثر على صحة الصلاة ما دام ما فيش أي شيء يمنع وصول الماء، لكن الأفضل نحن نحافظ على سنن الفطرة. الأخ بيقول أوصى عمي قبل وفاته لأبي بأن أتزوج من ابنتي. واحد قبل ما يموت كلم أخوه قال له ابنك لازم يتجوز بنتي ودي وصيتي. طيب الابن مش عايز البنت ديت، هل يجوز ان ينفذ الوصيه ديت؟ هو لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق. طب ايه المعصيه هنا؟ دي جوازه. هقول لك ماها هي جوازه لكن هيترتب عليها معصيه، اللي هي ايه؟ ان هو هيتجوز واحده هو مش عايزها فهيضطر يعملها معامله وحشه، هيسيء اليها، وفي النهايه قد يصل الامر الى الطلاق. يبقى كده معصيه ولا مش معصيه؟ معصيه انه اذى مسلمه. لكن الافضل في الوقت ده يقول له يا ابي والله على عيني وعلى راسي هي بنت عمي ووصيه عمي ان انا اتجوزها، بس انا مش عايز اتجوزها، فلو اتجوزتها ممكن اتسبب في ايذاء مشاعرها وممكن اروح اتجوز عليها واضايقها اكتر واكتر، فبالله عليك يا ابي يعني عافيني من هذه الوصيه وربنا يكرمها يا رب العالمين ويرزقها بواحد افضل مني. فانا بقول لك لما تمتنع عن الزواج ديت افضل من انك تتجوزها وتاذي مشاعرها بعد كده، واذاء المسلمه ليس من الاسلام. طيب الأخ محسن من بلجيكا، هل يمكنني الاجتماع بزوجتي أي إتيان الزوجة رغم أن هناك شيء من الدم يسيل منها ليس بدم الحيض ولكنه نزيف داخلي حسب كلام الأطباء؟ لو كان هو نزيف وليس بحيض ولا نفاس فيجوز إتيان الزوجة في هذه الحالة ولا حرج عليك في ذلك. طيب الأخت سهير اللي كانت بتسأل هل يجوز أن أنا أخلع النقاب أمام واحدة ما هيش مسلمة؟ هي في النهاية امرأة، هي في النهاية امرأة، ويجوز للمرأة أن تخلع النقاب أمام امرأة أخرى، ما فيش أي مشكلة خالص بالمرة، إلا إذا خشي أن هذه الفتاة تروح توصفك أمام أي أحد آخر من الرجال، ففي هذه الحالة خليك بنقابك. لكن أظن يعني المسألة يعني مدام أنتوا طالبات مع بعض في المدرسة أو في الجامعة ودي غير مسلمة وبنت زيها زيك فيجوز أن تكشف النقاب قدامها، ما فيش أي مشكلة خالص بفضل الله سبحانه وتعالى. الصلاة أمام الرجال لا، ما دمت هتصلي في مكان واجتمع فيه الرجال فالرجال طبعا غير محارم فلا يجوز ان انت تصلي في الوقت ده، اجلي الصلاه لحد ما تروحي اي مسجد او تروحي البيت وصلي الصلاه في الوقت دوت وانت معذوره في تاخير الصلاه، لكن لا تصلي الصلاه امام الرجال لان في الوقت ده هتركعي وتسجدي وقد تبدو يعني هيئه الجسد بتاعتك امام هؤلاء الرجال، فلا يجوز مثل هذه الاشياء. طيب الاخ العزيز بيقول ما حكم الرجل، هي الأخت مروة، الأخت مروة فرج بتقول ما حكم الرجل الذي فسخ الخطبة من فتاة وأعطاها مهر الزواج، هل ترجعه للمهر كله ولا لا؟ بنقول المسألة دي بتنقسم لثلاث حالات إخواني وأحبابي. أول حاجة لو هو كان عقد عليها ولم يدخل بها فلها في هذا الوقت لو طلقها تاخد نصف المهر، واضح كده الكلام؟ طيب لو تزوج ودخل بها فلها المهر كاملا لو هو طلقها. طيب لو كانت خطبة فقط ولم يعقد ولم يتزوج ولم يدخل يبقى في الوقت ده بيتردله المهر كله، إلا بقى في حالة كده إنسانية جميلة أو حلوة كده أتمنى أن أكون بينك كمسلمين إن هو يترك لها بعض الشيء عن طيب نفس، هو لا يرغم على هذا لكن عن طيب نفس يعني مقابل إن هو جرح مشاعرها بأنه ترك هذه الخطبة، فيجوز في هذا الوقت من باب يعني ولا تنسوا الفضل بينكم ربنا يبارك فيكم. الأخت هيام من مصر، السلام عليكم. الأخت آيات، الأخت آيات من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. عامل إيه؟ ربنا يعزك الحمد لله. أنا بجد مش مصدقة أنا بكلم حضرتك. ربنا يبارك فيك ويسعد قلبك يا رب. ربنا يخليك. الله يخليك. بقول لحضرتك أنا الحمد لله رب العالمين لو مع الصلاة. نعم. بس انا يعني في بيجي لي اوقات في صلاه الفجر بيبقى عندي انا حاليا شغاله الصبح يعني نعم. فاوقات بيبقى النوم بيغلبني مع يعني اوقات مش بلحقه دايما نعم. بس الحمد لله على قد ما بقدر بحاول ان اداوم عليه نعم. فهو في حديث ان هو اللي يصلي 12 ركعه في اليوم باذن الله ربنا بيكتب له او بيبني له بيت في الجنه. هنا الحديث مش بيتكلم عن صلاه الفجر، لا بقصد السنن. نعم صح ايوه. طيب حضرتك انا بيجي لي اوقات بحس براحه نعم. وما فيش مشكلة بحس أوقات إن أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى راضي عني نعم. وأوقات بحس إن أنا مش بعمل أي حاجة في حياتي نعم. بحس إن أنا ما فيش مني صور يعني أي فايدة في حياتي لا إزاي ربنا يبارك فيكي طبعا أي بعد. مسلم أي مسلم يا أختي آيات ربنا يبارك فيكي أي مسلم فيه فايدة طبعا وفي خير كبير جدا، ده ربنا اللي زكاكي وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ده أنتوا أحسن أمة، ده ما فيش أمة في الدنيا دي أجمل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عايز أقول حاجة، إيه هي؟ الإنسان يا جماعة أختيات وكل أخواتنا اللي شايفينه وكل إخواني، الإنسان في إيمانياته بيعلى وينزل ساعة وساعة، زي ما النبي قال لحنظلة الإيمان بيعلى أحيانا بسبب الطاعات. أصل الإيمان ده مركزه فين؟ القلب. القلب ده تغذيه بالطاعة الإيمان ينمو ويترعرع، تبعد عنه الطاعة أو تدخل له معصية الإيمان ينخفض وينكمش وممكن يضيع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال إن الإيمان لا يخلق بيقدم في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، زي ما الثوب بيقدم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ادعي دايما أنت وأخواتي وإخواني، ادعي دايما يا رب جدد الإيمان في قلبي، ده رقم واحد. رقم اثنين ان احنا نحاول بقدر الامكان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نحاول بقدر الامكان ان احنا ايه نجاهد. يعني انا امبارح كنت في مؤتمر في اسكندريه مع اخويا وحبيبي الدكتور احمد فريد، راجع والله من المؤتمر ده بعد الساعه 3 بالليل. طيب ده فاضل خلاص فتره بسيطه جدا على صلاه الفجر، مش مكمله ساعه، لو نمت يقينا ممكن ما اقدرش اصحى. فقمت كوبايه شاي وقعدت كده وذكر لله سبحانه وتعالى لحد صلاه الفجر. صليت الفجر ودخلت يعني مش نايم، كان مغمى علي، لكن ايه اجاهد نفسي ان انا اقعد الساعه دي لحد ما اصلي الفجر وابقى كده ايه زي ما بيقولوا كده في السيف سايد في الامان، ابقى خلاص الحمد لله صليت الفجر واستقبلت يوم الجميل بطاعه لله سبحانه وتعالى. فبنقول حاول على قد ما تقدري، لو لقيت نفسك مكسله اولا نامي بدري، مش قادره تنامي بدري وبتنامي متاخر، فحاول ان انت لو هتنامي متاخر بس مش الساعه 3 يبقى معلش ما فرقتش بقى 50 دقيقه كمان نقعدهم عشان نصلي الفجر وربنا يتقبل يا رب العالمين. الاخ داود من الجزائر، ما حكم احنا قلنا الموضوع الصور، بتقول تعرفت على شاب في التليفون وهو حب ان هو يشوفني قبل ما يتقدم لخطبتي، هل يجوز هذا؟ طبعا لا يجوز، لو هيبقى في رؤيه اخت الفاضله يبقى رؤيه في وجود المحارم ويخش البيت من بابه، ربنا يحفظك. الاخت رشيده من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون اخت رشيده. حضرتك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا سعيده بسمع صوتك. اهلا وسهلا، ربنا يسعد قلبك دنيا واخره. والله نحن بنحبك في الله. ربنا يبارك فيك وربنا يحبك ويسترك ويبارك في اهل الجزائر جميعا يا رب العالمين. ادعي لي بالذريه، ادعي لي ربنا يا رب يرزقك بالذريه الصالحه وكل ادعي لي بالزوج الصالح. لسه ما اتجوزتيش؟ طب ربنا يا رب يرزقك يا رب بالزوج الصالح والذريه الصالحه. والله العظيم بنحبك في الله، بنحبك كثير. الله يخليك يا اخت رشيده، ربنا يا رب يجمعنا واياك وتحت. والله بنسالك سؤال، نحن ندرس العلم في المسجد والمعلمه سنة تصلي بنا في صلاه العصر. نعم. فهي تصلي بنا وتقيم بنا، هل يجوز لنا تكون المرأة إمامة علينا؟ إمامة المرأة للمرأة؟ طبعا يجوز. يجوز طبعا، وكانت أمنا عائشة كانت تأم بعض النساء التي تأتي إليها إلى البيت، وتقف المرأة في النص، خدوا بالكم المرأة ما تقفش قدام والنساء يقفوا وراها، لا بتقف في نص النساء ولكن تتقدم عليهم مقدار خطوة بسيطة كده وهم يقفوا حواليها ويتصلي بينا، ما فيش مشكلة خالص إن شاء الله إمامة المرأة للنساء. نعم. ربنا يبارك فيك اخت رشيده. طيب معانا فاصل الشريف. طيب فاصل بقى نصلي فيه على حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونرجع تاني. السلام عليكم. محبه ولحظه صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده آخر فاصل معانا والوقت معاكم بيجري بسرعة. ربنا يا رب يجمعنا ويقع الخير. ومعانا الأخت فاطمة من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ربنا يعزك. على فكرة انا والله العظيم بحبك جدا وبحترم حضرتك جدا. ربنا يحبك ويعزك ويسترك يا رب. حضرتك انا عايز اسألك على حاجة وكده ممكن. اتفضلي يا فاطمة. حضرتك انا عملت حاجة في حق ربنا وحشة. نعم. فممكن ربنا يسامحني وكده؟ طبعا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا نفسي أحفظ القرآن. ربنا يكرمك. أخت فاطمة قولي حاجة زهرة خالص. ما عليك إلا أن أنت تشوفي بعد الحلقة دي مباشرة بالله عليك قومي اتوضي وصلي ركعتين توبة والجأ ربنا سبحانه وتعالى واستغفري وإن شاء الله تأكدي بحسن ظن بالله أن ربنا يبدل كل ذنوبك حسنات. ده مش من عندي ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ربنا يبارك في أخت فاطمة وربنا يا رب يتوب علينا جميعا يا رب العالمين. متى يستوجب الغسل عند الاحتلام؟ إذا رأى المني. أما إذا لم يكن رأى شيئا خالص بالمرة فقد يكون هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. الأخت سلمى المغربية بتقول لي أخ تعرف على فتاة بنية الزواج وبعد فترة أخبرته بأنها مصابة بمرض جلدي مزمن وأخي الآن متردد يتزوجها أم لا، فإن لم يتزوجها يظن أن الله سيعاقبه على تركه لها. الحقيقة يعني معلش قبل ما أخذ الأخت عزة بس أجاوب على السؤال ده بسرعة كده. حقيقة هو مخير بين الأمرين. هي أخبرته بأنها مصابة بمرض جلدي مزمن. إن كان في إمكانه أن يسأل بعض الأطباء هل المرض ده إن شاء الله ممكن يعني يكون فيه شفاء بشكل ولو حتى مكلف تمام وكان فيه شفاء فلا يتركها. وإن كان يريد أن يكمل معها بعد معرفته بهذا المرض فجزا الله خيرا وربنا يجازي كل خير أن يجبر بخاطر واحدة زي ديت. وإن كان يريد أن يفارقها ولن يتحمل هذا فهو إن شاء الله معذور عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ما يقولهاش أنا سايبك عشان المرض ده، لكن بأسلوب مهذب يعني يخبرها أنه سيتركها لأنه هو مش جاهز الآن وإن ظروف المادية لا تسمح حتى لا يؤذي ولا يجرح مشاعرها. وأنا يعني سامحوني لا أسامح أي أخ يؤذي مشاعر فتاة مسلمة في مسألة الترك والأشياء دي كلها، لأن يعني الواحد بيبقى حزين جدا واحدة ينجرح مشاعرها بسبب هذه الأشياء. مين معنا الشريف؟ الأخت عز. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ ربنا يعزك يا رب. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك في حاجة. اتفضلي. هو أنا عندي ابني عنده 4 سنين. نعم. وديته كتير لدكاترة كل واحد شوية يقول لي عنده توحد عنده اضطرابات نفسية. فمش عارفة أنا مش عارفة تعبت مش عارفة بصراحة أعمل معاه إيه. 4 سنين وتوحد واضطرابات نفسية وكده؟ ده كل اللي تعمليه بس يا أخت عز حاجة واحدة بس. إيه؟ ارقي ربنا يكرمك. انا عملت كده فعلا. حطي ايدك كده شوفي اجمعي الكفين كده واقراي الفاتحه اللي هي ليها 17 اسم من ضمن اسمها الشافيه. يا سلام لو عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى الشافيه. حطي ايدك كده واقراي الفاتحه وقل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرات وانفثي في ايديك كده تفلي من غير ريق وامسحي على جسم هذا الطفل وحط ايدك على ناصيه راسه واعملي زي ما النبي كان بيعمل مع الحسن والحسين. اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامه. ان شاء الله ربنا يشفيه من كل حاجه، لا توحد بقى ولا اضطرابات نفسيه. ده لسه 4 سنين لا عارف يعني ايه اضطرابات نفسيه ولا اي حاجه خالص بمره. يعني سبحان الله يعني فكرتني كان ليا ابن اختي بس هو دلوقتي طبعا كبر يعني كان هو صغير كده عنده برضه في حدود ايه 5 6 سنين كده فليه قاعد كده مكشر كده وزعلان. فبقول له مالك يا اسلام يا حبيبي؟ قال لي سيبني يا خالي انا اصعابي بايظه. قلت له سلامه اصعابك يا حبيبي، انت لسه 5 6 سنين ايه اللي بوظ اصعابك؟ فيعني الاقصد ان شاء الله دول اطفال لسه صغيرين لسه ما يعرفوش اي حاجه. فيعني بالرخي ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب العالمين. مين؟ الاخ عبد الله من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا بحضرتك ربنا يعزك. عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. اني احبك في الله. حبك الذي احتني فيه ربنا يحبك ويسترك. بالله عليك يا شيخ كده دعينا بالذريه الصالحه كده. يا رب يرزقك يا رب الذريه الصالحه. امين يا رب العالمين. ويسعد قلبك انت وكل المشاهدين يا رب. ربنا يخليك. امين. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك يا اخ عبد الله. على عيني وعلى راسي نديلك ان شاء الله الظهر الغيب ان شاء الله. الأخ بيسأل أو الأخت بتسأل، أنا أصلي الشفع والوتر بعد العشاء، وفي بعض المرات أصلي ركعتين قيام ليل قبل الفجر، هل من الخطأ تقديم الشفع والوتر؟ لا طبعا ما فيش خطأ ولا حاجة في تقديم الشفع والوتر ولا حاجة، لأن اللي بيصلي الشفع والوتر بعد العشاء خوفا من إن هو ما يقومش قبل الفجر فيجوز له ذلك، وإن كان على يقين من إنه إن شاء الله يستيقظ قبل الفجر إن شاء الله واخد بالأسباب ومتوضي وأي الأذكار النوم وحاطط المنبه جنب منه كده ومظبط الدنيا، فخلاص إن شاء الله يؤجل الوتر لآخر الليل. لكن لو هو حتى أوتر في أول الليل وقام بالليل يصلي قيام الليل فيجوز، لأن بعض الناس بتظن يا جماعة إنه مدام أوتر لا يجوز له أن يصلي أي ركعات قيام الليل بعد الوتر، لا هو لا وتراني في ليلة واحدة، لكن يجوز بعد صلاة الوتر إن أنت تصلي قيام الليل زي ما أنت عايز إن شاء الله حتى 60 ركعة، لكن صلاة الليل كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإن خشيت أن يطلع الصبح فأوتر ولو بركعة، أما إن كنت أوترت في أول الليل فلا توتر في آخر الليل. طيب هل مصافحة أولاد الخالة حرام؟ نعم، لأن هم ليسوا من المحارم، ليسوا من المحارم. طيب الأخت أمال من المغرب، ربنا يحفظك، مشكلتي في صلاة الفجر كنت أصلي في الوقت وعندما تزوجت لم أعد أصليها في الوقت والسبب هو الجنابة، فهل يجوز لي أن أتيمم؟ طبعا لا يجوز مدام في ماء ولم يتعذر لي استعمال الماء، خذوا بالكم لو ما فيش مية ولا أستطيع الحصول على مية يجوز أن أتيمم، طب لو في مية ولا أستطيع أن أستعمل الماء لمرض جلدي عندي برضو يجوز أن أتيمم، لكن ما دام المية موجودة وأنا ليس عندي عذر في استعمال الماء يبقى لازم أن أنا إيه؟ أن أنا أغتسل وأتوضأ، مو واضح كده؟ طيب أصلا أنا جنب وعايز أصلي صلاة الصبح في وقتها، الجنابة ترفع في 3 دقائق، تخش كده وتفيض الماء على جسمك خلاص الجنابة راحت وتتوضأ تخرج تصلي وربنا يتقبل يا رب العالمين. الأخت غادة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت نوطي التلفزيون أختي غادة. نوطي التلفزيون ونسمع. عايزة أسأل على ركعتين قبر. ركعتين إيه؟ قبر. في ركعتين للقبر؟ لا ركعتين للقبر لا أول مرة أسمعهم. إنما في شيخ يعني في الجامع لنا في ركعتين قبر. الله أكبر ما شاء الله. وقبل صلاة العصر. ركعتين قبر قبل صلاة العصر. ما شاء الله عليه ربنا يبارك فيه والله. يعني طبعا ما فيش حاجة اسمها ركعتين قبر، إنما في حاجة اسمها الدعاء. الدعاء وعند القبر أنا مثلا رايح أزور ميت ليا سواء كان حديث الدفن أو دفن من سنين بروح وبدعي له إن ربنا يغفر له ويرحمه ويوسع له قبره وينور له قبره وبدعي له كل الخير بقى اللي أقدر أدعو له، إنما ركعتين قبر لا ما وردتش في الصدق ودعاء ركعتين قبر وقت غادة ربنا يبارك فيك. الأخت راجية من الجزائر السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. محمود المصري يزعيدك ذرية صالحة يا محمود المصري. يا ربنا يرزقك يا رب ذرية صالحة إن شاء الله. محمود المصري أنا في يأس. معلش بسمعك بتقول إيه؟ أنا في يأس. لا يأس ليه؟ لا لا مريضة نفسيا يا محمود المصري. لا يأس ولا قنوط أخت راجية، ده أنت اسمك راجية ما شاء الله، يعني معقول اسمك راجية وما عندكش الرجاء ده؟ ده اسمك لازم يكون اسم على مسمى أخت راجية. لا يأس ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول لك حاجة وأقول لكل يا جماعة يا إخواني وأحبابي، أي حد في الدنيا حرم من شيء اوعى تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، والله العظيم قد يكون هو عين الخير إن أنت ما يكونش عندك ذرية. مثلا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، أفترض إن أنا ما خلفتش ما عنديش أولاد، ربما يكون هو الخير في عدم الخلفة. طب لو خلفت يبقى الخير في الخلفة. طب أنا فقير يبقى الخير في الفقر ده. أنا غني ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر لنا إلا كل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، ربنا هيستفيد إيه من عذابنا؟ ربما سبحانه وتعالى يحرمك من الذرية لأن ولادك دول لو طلعوا هيبقوا عاقين بيكي، فرحمة بك وخوفا على إيمانك وعلى طاعتك لله سبحانه وتعالى وصلتك بالله ربنا يحرمك من الذرية. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يرزقك، خلي عندك حسن ظن وكترم الاستغفار يا أخت راجية، وخلي عندك رجاء في الله يا أخت راجية، وإن شاء الله ربنا يرزقك ويرزق كل الناس بالذرية الصالحة. أم عبد الرحمن السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. حضرتك لا أهلا بيك. أنا فرحانة جدا إن أنا بكلم حضرتك. ربنا ربنا يفرح قلبك يا رب. أنا متابعك من سنوات كتير على فكرة وكان نفسي أكلم حضرتك. الله يبارك فيك يا رب. أزاي حضرتك إزاي؟ مشان الولاد ويردوا همي. ربنا يفرج همك يا رب ويفرج هم المسلمين جميعا. أنا عليك بكرة وحضرتك في العمرة في دايين. حاضر والله حاضر. ربنا يسدد ديوني ويسدد عليا. ربنا يسلم عليك. وانا اوصي ليكي بقى ويختم مع عبد الرحمن ليكي ولكل الناس, اي انسان عليه دين. النبي عليه دخل على واحد من الصحابه لقى مهموم قوي, فقال ماذا عليك؟ قال دين علي يا رسول الله لا استطيع له قضاء. قال الا اخبرك؟ يا سلام عليك يا رسول الله, يا حبيبي, يا قرة عيني صلى الله عليه وسلم. شوف بقى, شوف ما يشوفش حد مهموم الا لما يقول له يعني ازاي يفرج همه. بيقول له الا اخبرك بكلمات اذا قلتهن فرج الله همك وقضى ما عليك الدين من الدين ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا. قال اجل يا رسول الله. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغنني بفضلك عمن سواك. الله, اكتبوا الكلمات ديت. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغنني بفضلك عمن سواك لو كان عليكم أدي جبل صبير من الدين لأداه الله عز وجل عنكم بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت كريستينا فرح بتقول قيام الليل متى يبدا ومتى ينتهي؟ يبدا من بعد العشاء وينتهي عند صلاه الفجر. الاخت هويده, هل بر الوالدين يكون بعد سن البلوغ اي بعد التكليف؟ بر الوالدين منذ من اول لحظه يعقل فيها الانسان, لكن يؤاخذ عليه الانسان منذ ان يبلغ ومنذ ان يكلف. الاخت كريمه من تونس, السلام عليكم. الاخت سليمه الاخت سليمه, معلش هو اللي... السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا فرحانه جدا اني يعني اتحصلت عليك. ربنا يسعد قلبك يا اختي. ربنا الله يخليك وربنا يوفقك يا رب. أمين. انا عاوز اسالك عن النقاب. انا يعني مغربيه بس اسكن في تونس ما شاء الله, والحجاب لسه يعني جديد علينا بس ربنا الحمد لله يا رب. ربنا يتقبل يا رب. انه يعني الثوره دي غيرت حاجات كتير. الحمد بس لله. عايز اسالك عن النقاب. نعم. هل بس انا قلت لهم ان دي يعني سنه مؤكده بس. نعم. هم بيقولوا هل في حديث نبوي؟ نعم. يعني في حديث نبوي بيقول ان الست لازم تعمل نقاب. هم قالوا هنا في تونس ان النقاب النقاب يعني على نساء الرسول بس. نعم. احنا ما فيش نقاب. انا عاوزه اتاكد عشان انا عاوزه اتنقب ان شاء الله يا رب. ربنا بس ربنا. عاوزه يعني حديث كده وارجوك ارجوك. حاضر. يعني احنا في تونس انا محتاجين للشيخ كده زيك. حاضر. ربنا يوفقك وربنا ينصرك يا رب ان شاء الله. انا هقول لك الدليل بس توعديني لو قلت لك الدليل تلبس النقاب. لا اوعدك ان شاء الله. حاضر. ان شاء الله. طيب. ان شاء الله اوعدك. هقول لحضرتك حالا. انا قوي اني ربنا ينصرك يا رب. حاضر على عيني. حاضر. انت هتنورني انا وهتنور ستات كتير في تونس هنا. على عيني. حاضر. كلامي كله مش هيكون لحضرتك بس, هيكون لكل اخواتي في تونس وفي كل بلاد العالم ونخص طالما حضرتك عايز الكلام لاهل تونس ربنا يحفظهم. عايز اقول حاجه يا جماعه, عايز اقول النقاب اوعى حد يقول لكم ان ده كان خاص بامهات المؤمنين. لا, ايه الحجاب استدل بها بعض العلماء على النقاب, والدليل على كده ايه؟ ان زوجات النبي امهات المؤمنين كانوا اصلا محتشمات ولابسين حجابهم, فنزلت الايه دي ليكملوا ما تبقى من الحجاب. يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك, خدوا بالكم بقى, ونساء المؤمنين. يبقى اللي يقول لكم ان الموضوع ده كان خاص فقط بازواج النبي, الايه اهي بتوضح له. يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا ايه؟ يدنين عليهن, شوف الادناء جاي من فوق لتحت, يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يعرفن ديت ايه المقصود بيها؟ المقصود بيها حاجات كتيره جدا, كان من ضمنها ان النساء الاماء كانوا بيعرفن بان هم كاشفات الوجه والكفين, والحرائر كنا منتقبات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي تتعرف ان هي اما لو كانت كاشفه الوجه والكفين, ودي تعرف انها حره اذا كانت منتقبه. الحاجه الثانيه, حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حادثه الافك لما امنا عائشه رضي الله عنها ارضاها تخلفت لتبحث عن العقد, ولما رجعت لقت الجيش مشي فنامت لحد ما قالت ربما يفتقدوني فيرجعوني مرة تانية. فكان صفوان بن المعطل السلمي بيقول فرأيت سواد إنسان, ارجعوا لنص الحديث في البخاري ومسلم, فرأيت سواد إنسان فعرفت أنها عائشة. خدوا بالكم, لأني كنت قد رأيتها قبل نزول آية الحجاب. واضح المعنى ده؟ يعني إذا ما كانش شايف وشها فعرف أنها عائشة, لأن من عائشة كانت جسدها نحيف جدا. قال فعرفتها لأني كنت قد رأيتها قبل نزول آية الحجاب. والآيات كثيرة جدا والأحاديث كثيرة جدا في الدلالة على النقاب. لكن عايز أقول حاجة بقى, النقاب بقى هل هو واجب أم مستحب أم هو فقط مباح؟ عايز أقول إن النقاب بيندرج تحت الأحكام الشرعية عشان يبقى أمة وسط بقى، يندرج تحت الأحكام الشرعية التي يدور حولها الإسلام. قد يكون النقاب واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. إيه ده معقولة؟ إيه الكلام العجيب اللي بسمعه ده؟ آه نعم، قد يكون واجبا في حق المرأة المتدينة الجميلة التي تلفت النظر، اللي فعلا لو لبست النقاب هتحافظ على النقاب وتحسن إلى النقاب، يكون واجبا. وقد يكون مستحبا في حق امرأة يعني هي ليست بالجمال الملفت، ولو لبست النقاب فالمسألة بالنسبة لها هي تدين إلى الله، تدين الله سبحانه وتعالى بأن النقاب هو سنة مؤكدة أو سنة مستحبة وليس واجبا، فهي لا تعتقد أنه واجب، فقد يكون في حقها مستحبا. وقد يكون مباحا في حق كثير من نساء المسلمين، وقد يكون مكروها لو هي هتلبس النقاب عشان ألبس النقاب فمحدش يعرفني، فوانا في الجامعة أقدر أهزر مع زميلي وأقدر أضحك مع ده وأضحك مع ده ومحدش يعرف مين اللي بتضحك واللي بتهزر ده، يبقى مكروه. وقد يكون محرما لو استعملت النقاب في إنها تذهب عيازا بالله لفعل الفاحشة فلا يعلم بها أحد. واضح يا جماعة؟ لكن الحكم الأغلب، احنا بنقول بقى إنه بيندرج تحت الأحكام الشرعية الخمسة، لكن الحكم الأغلب بيندرج تحت حكمين، اللي هم يا جماعة في العادي بقى الطبيعي بقى اللي احنا بنتكلم عنه، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. واضح يا جماعة؟ يبقى النقاب لا ينزل أبدا أبدا. يبقى أنا بس فصلت المسألة في الأول كده، لكن في النهاية الحكم النهائي في النقاب هو إيه بالضبط يا جماعة؟ الحكم في النقاب، وده الكلام الأخير اللي خدوه مني بقى من أخوكم اللي إن شاء الله يرجو لكم كل خير، الحكم في النقاب بالنقاب في النقاب يا جماعة حاجة من الاثنين، إما إن هو واجب وإما إن هو مستحب. طيب واجب ولا مستحب؟ طب لو حتى كان مستحب، أنا كمسلمة ما عملش حاجة ربنا بيحبها ليه؟ ما عملش حاجة النبي بيحبها طب ليه؟ ده أنا لو أعرف حاجة زوجي بيحبها هعملها، فما الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وما الظن بالرب العلي سبحانه وتعالى. فأنا أشجع كل امرأة أنها تلبس النقاب، لكن ليه طلبين عند كل امرأة وكل أختها تلبس النقاب، ليه طلبين من أخوها. أول حاجة بالله عليك لو هتلبس النقاب فكري لسبب، لأنك لو لبستيه مش هتخلعيه، لأنك لو خلعتيه هتفتني الناس. واضح؟ لان بعض الاخوات ممكن تلبس النقاب النهارده وبعد شهر تقول اصلا عندي جيوب انفين فاخلعه، او انا زهقت منه فاخلعه، او انا بصراحه زوجي قال لي ما تلبسوش خلاص فاخلعه. لا، قبل ما نلبس النقاب نكرر لبست النقاب لا يمكن هخلعه عشان ما اكونش فتنه لغيري. رقم اتنين، هلبس النقاب احافظ على اخلاقيات النقاب، صوتي ما يعلاش في الشارع، ما اعملش حاجه بذيئه، ما مشيش اعلي صوتي واهزر مع ناس في الشارع، ما تصرفتش تصرف لا اخلاقي في الشارع ولا في اي مكان. انا منتقبة، انا صورة جيدة وجميلة للاخت المسلمة اللي بتحافظ على دينها وعلى اسلامها، ده انا عايز اكون حاجة اجمل من كده كمان، ده انا عايز اكون سفيرة للاسلام، اقول للناس كلهم انا منتقبة لكن الحمد لله رب العالمين متعلمة ومثقفة ومتدينة وخلوقة جدا وسلوكياتي زي الفل ومعايا لغات وبفهم في ديني كويس وبفهم في دنيتي كويس، انا صورة جميلة جدا لكل مسلمة. واضح يا جماعة؟ معيش انا طولت في الموضوع ده. ام هناء من اسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود عامل ايه؟ انا فرحانة النهاردة اللي كلمتك. ربنا يسعد قلبك ويحفظكم. هذه حصل لي هذه المرة الثانية بكلمك يا شيخ محمود. شرف لينا يا ام هناء، ربنا يعزك. ربنا يخليك يا شيخ محمود يطول لنا في عمرك. عايز عندي سؤالين يا شيخ محمود. اتفضلي تحت امرك. عايز اسال بالنسبة للحجاب يا شيخ محمود، في العمل عندنا هنا في اسبانيا بيطلبوا منا في الشغل ان نقلع الحجاب. هل حرام ام حلال؟ في الشغل بيطلبوا تخلع الحجاب كله ولا النقاب فقط؟ لا الحجاب. الحجاب كله. نعم. لا الحجاب، الحجاب. نعم حاضر. الحجاب كله نعم. حاضر. في الشغل لما تدخل الشغل تخلع الحجاب، لما تكوني نعم. خارجه من الشغل تعملي الحجاب وتخلع لظروف نعم. العمل. نعم نعم. وحاجه ثانيه يا شيخ محمود، بالنسبه للمراه لما تيجي بتوضع بتعمل ابره عشان توضع من غير الم. لما بيقع معشي عايزه اعرف هل حقنه مخدره مثلا؟ عشان نعم حقنه عشان تولد من غير الم الولاده. نعم عشان الولاده من غير الم. نعم. عايزه رايك في الحديثين يا شيخ. حاضر على عيني. حاضر وربنا يخليك ويطولنا بعمرك. الله يخليك يا ام هناء. مع والدتي لانها تعبانه يا شيخ محمود، هي بتسلم عليك قوي قوي. ربنا يشفيها وخليها تدعي لنا يا ام هناء. ربنا يبارك فيها يا رب. معنا ام احمد ونجاوب على سؤالين. السلام عليكم ام احمد. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك يا استاذ محمود معلش بقى انا كان نفسي امول انا اكلمك. ربنا يبارك فيك بس ولا انا اكلمك لو بسرعه ام احمد احسن فاضل دقيقه ونص. ماشي اتفضل. انا متجوزه ابني ومراتبني انا مش عايزه اكلمها خالص. نعم. عشان هي مش كويسه. نعم. حرام ولا حلال يعني؟ انا عايز اقول حاجه ما دام في بقى انا مش عايزه اكلمها هي مش كويسه. صالحتها كذا مره. نعم. ومفيش فايده بس انا وعايزك تدعيلي ان ربنا يهديني. حاضر. لان بفضل ادعي اما بتغلي بدا على يعني لا لا ما تدعيش على حد بدي منه بدا عليه. بصي يا ام احمد سامحي ربنا يبارك فيك وما تدعيش على حد وربنا يكرمك يا رب العالمين. وبالنسبة لزوجة ابنك ان شاء الله على قد ما تقدري حاولي على قد ما تقدري ان انت حتى ولو تكتفي حتى بإلقاء السلام ربنا يبارك فيك. ام هناء ربنا يبارك فيك بالنسبة لخلع الحجاب في العمل من اجل العمل هذا عمل محرم سامحوني يعني لان اصلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحجاب يا جماعة واجب. انا مش بتكلم عن النقاب هنا. النقاب احنا قلنا يدور ما بين الوجوب والاستحباب لكن انا بتكلم عن الحجاب اللي هو اقل القليل هو الخمار او الاشارب الكبير. فبنقول ان ده واجب على كل امرأة مسلمة لان ده امر من ربنا سبحانه وتعالى واجب زي الصلاة فرض على المرأة. تمام. فما ينفعش اروح شغل اخلع حجابي. تمام. لان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب لو الشغل بيجبر المرأة انها تخلع الحجاب يبقى تترك الشغل لله سبحانه وتعالى وربنا هيكرمك ويعوض عليك كل خير. اخر حاجة بالنسبة للحقنة خلاص ما فيهاش مشكله حقنه مخدره من اجل ان انت ما تشعرش بالم الولاده. الوقت خلص معاكم بسرعه. ربنا يبارك فيكم بحبكم في الله والله وسامحونا الوقت. نتمنى والله نتواصل معاكم طول الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي حلقه ان شاء الله مهمه جدا جدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفاء.